بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72، وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في مجرورات الأسماء، ومر معنا أن المجرورات على ما ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع، فمجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بالتبعية. وتقدم معنا أن المجرور بالتبعية يجر فيه الاسم التابع بما جر به المتبوع، وعلى هذا فتعود المجرورات إلى نوعين: مجرور بالحرف، ومجرور بسبب الإضافة، والجار له هو المضاف كما سيأتي إن شاء الله. وقرأنا بعض حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها رب، من حروف الجر رب، ومن معانيها التقليل، ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قولك رب رجل كريم لقيته. فرب هذا حرف جر، لكن يقولون فيه حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، فالاسم الذي بعده يجر من حيث اللفظ، يجر من حيث اللفظ، وأما من حيث المحل فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. ففي هذا المثال مثلا رب رجل كريم لقيته، رجل مبتدأ، رجل مبتدأ لكنه مرفوع محلا ومجرور لفظا، مجرور لفظا بسبب رباء، ومرفوع محلا لأنه مبتدأ. وهناك بعض الأحكام المتعلقة برباء تعرفها إن شاء الله في كتاب آخر. من يأتي بمثال على رباء غير هذا؟ نعم، أحسن. مثلا رب أخ لك لم تلده أمك، من قول الحكماء رب أخ لك لم تلده أمك. وأيضا رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث مدفوع، أشعث مدفوع، لماذا قلنا أشعث؟ رب أشعث لأنه ممنوع من الصرف بسبب، نعم، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. فالبعض يخطئ ويقرأها رب أشعث، لا، رب أشعث مدفوع بالأبواب. طيب، قال رحمه الله: ومنها الباء، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قوله تعالى نذهبن بك، وقوله ذهب الله بنورهم. فالباء في الأول جرت الكاف، يعني جرت محلا، وما لفظه فهو مبني على الفتح. والباء في الثاني جرت نوري، بنوري، فهي تجر الظاهر وتجر المضمر. قال: ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات، فمشكات مجرور بالكاف. إلى الآن معنا حرفان يجران الظاهرة فقط، ما هما؟ الكاف وربا. قال: ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، تقدم الكلام عنها، وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا، نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، فهنا جرت الاسم الظاهر لفظ الجلالة، وقوله له ملك السماوات والأرض، فجرت الضمير الهاء له. ومنها حروف القسم الثلاثة، وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في أول الكتاب، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. الباء والتاء والواو بالله، تالله، والله. وتقدم معنا أن الواو تجر الظاهر والمضمر أو الظاهر فقط، الواو وهي الأصل في حروف القسم، تجر الظاهر والمضمر. مثال على الظاهر والله، ومثال على المضمر وبك. إذن جررت بالباء لا بالواو. ها مثال على المضمر، الواو لا تدخل إلا على الظاهر، الواو لا تجر إلا الظاهر، والله والرحمن وعزة الله لا تجر إلى الظاهر، أما المضمر فلا. والباء، الباء محمد بالله، هل تجر المضمر؟ مثال بك يا الله لأضربن الكسول، يعني إذا كنت تقول بك لأضربن الكسول أي يا الله أي أقسم بك، فالباء تجر الظاهر والمضمر. والتاء، التاء لا تجر إلا لفظ الجلالة، لا يقسم بها إلا بالإتيان بلفظ الجلالة، وبعضهم زاد الرحمن، تالله وتالرحمن. طيب قال رحمه الله: ومنها واو ربا، مما من حروف الجر واو ربا، الواو التي تأتي دلالة على ربا المحذوفة. والصحيح أن الجر في هذا إنما هو بربا المحذوفة لا بالواو. قال: ومثالها قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وقوله أيضا: وبيضة خدر لا يرى مخباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل. موجودة تتمة في الحاشية عندنا. طيب انتبه هنا: وليل كموج البحر أرخى سدوله. الواو هذه ليست واو القسم، لا تظن أنه يقسم بالليل، إنما أراد هنا أن يقول رب ليل كموج البحر أرخى سدوله، رب ليل. فالواو واو رب. إذا أردت أن تعرف واو رب تنظر إلى الواو التي جرت بعدها اسما فتدخل بدلها رب، وليل رب ليل كموج البحر، فتعرف أن الواو واو رب، فتقول الواو واو رب المحذوفة، وليل هذا مجرور برب المحذوفة، مجرور لفظا. طيب ومثلها: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، يعني رب بيضة خدر لا يرام خباؤها. من ذلك: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى، قول بشار بن برد، وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى، أي رب جيش. من ذلك أيضا قول أحدهم: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا فقلت دعيني. وقائلة أي رب قائلة، أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا فقلت دعيني. فالواو هنا في هذه الأمثلة كلها واو رب، والجر إنما هو برب المحذوفة، الجر إنما هو برب المحذوفة، إذن لا تعد واو رب من حروف الجر. طيب قال رحمه الله: ومنها مذ ومنذ، ويجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الخميس. مذ هنا بمعنى من، ما رأيته مذ يوم الخميس، إذا كان ما بعدهما ماضيا فهما بمعنى من، ما رأيته مذ يوم الخميس، مذ يوم الجمعة، مذ أمس، يعني من أمس، من يوم الخميس. وما كلمته منذ شهر، يعني من شهر، فهما بمعنى من. ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو لا أكلمه مذ يومنا، اليوم حاضر، فتكون مذ ومنذ هنا بمعنى في، ما لا أكلمه مذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا، فهنا ماذا؟ مذ يومنا ومنذ يومنا بمعنى فين، لا أكلمه في يومنا هذا، ليس معنى من يومنا كأنه ماض. إذن متى يكونان بمعنى من ومتى يكونان بمعنى فين؟ إذا كان ما بعدهما ماضيا فهما بمعنى من، وإذا كان حاضرا فهما بمعنى لا أكلمه منذ ساعة، فهنا ماذا؟ بمعنى فين، يعني في الساعة هذه، في الساعة هذه. قال: فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان. منذ ومذ ليس حرفي جر دائما، لا يكون لا يعربان حروف جر دائما، بل فيهما تفصيل. فهنا ذكر لنا حالا من الأحوال، يقول إذا وقع بعدهما فعل أو وقع بعدهما اسم مرفوع فهما هنا ماذا؟ اسمان، يعني أنهما ظرفان، يعني أنهما ظرفان. الذي عنده الحاشية هذه هناك كلام طويل، هناك كلام طويل فيها، يعني أقصد سنذكر شيئا، من كان عنده هذه الحاشية لا يحتاج إلى الكتابة، والذي ليس عنده فإن أحب أن يكتب كتب. معنا يعني نستطيع أن نقول مذ ومنذ إما أن يقع بعدهما أسماء أو يقع بعدهما أفعال، إما أن يقع بعدهما أسماء أو يقع بعدهما أفعال. إذا وقع بعدهما أسماء إذا وقع بعدهما أفعال فماذا نعرب مذ ومنذ؟ نعربها ظروفا. فمعنى أن مذ ومنذ أسماء إذا وقع بعدها أفعال. إذا وقع بعد مذ ومنذ أفعال فمذ ومنذ أسماء ليس بحروف. إذا وقع بعد مذ ومنذ أسماء فننظر هل الاسم الذي بعدها مجرور أو هو مرفوع، هل الاسم الذي بعدها مجرور أو هو مرفوع. فإن كان الذي بعدها مجرورا فماذا نقول في مذ ومنذ؟ نقول حروف جر إما بمعنى من أو بمعنى في على ما ذكره الشارح. وإن كان ما بعدها اسما مرفوعا فنحتاج أن ننظر أيضا هل هو اسم مرفوع مفرد أو هو جملة، هل هو اسم مرفوع مفرد أو هو جملة. فإن كان اسما مرفوعا مفردا فهو مبتدأ، وهذا المذ ومنذ خبر، ظرف يعني متعلق بخبر، ظرف متعلق بخبر، واضح. وإن كان ما بعدها جملة فنعرب هذه الجملة كما هي، فنعرب هذه الجملة كما هي، ف يعني مبتدأ وخبر، ومذ يعتبر ظرفا متعلقا، غالبا يتعلق بالخبر، غالبا أنه يتعلق بالخبر. فمثلا طلبت العلم مذ أنا يافع، مذ أنا صغير، هذا موجود المثال، أنا يافع موجود في الحاشية. طلبت العلم مذ أنا يافع، ماذا وقع بعد مذ؟ جملة أو اسم مفرد؟ مذ أنا يافع، ها، لما نقول اسم مفرد يعني كلمة واحدة بعد مذ، هنا وقعت كلمة أو جملة؟ أنا يافع جملة، أليس كذلك؟ أنا يافع مبتدأ وخبر، فإذا نعربها مبتدأ وخبرا، ومذ هذه ظرف. إذا وقع بعد مذ ومنذ ماذا؟ اسم مفرد بمعنى كلمة ليست جملة، مثل ماذا؟ وهو مرفوع، مثل ماذا؟ طلبت العلم مذ يومان، مذ يومان. فيومان هنا اسم مفرد بمعنى أنه ليس جملة، المراد بالمفرد أنه ليس بجملة. فكيف نعرب؟ لا يزال عندك سؤال يا أبا. نعم، مذ خبر مقدم ويومان مبتدأ مؤخر، وقيل غير ذلك. إذن يعني نرجع فنقول بالنسبة لمذ ومنذ إما أن يقع بعدها أفعال أو أسماء. إن وقع بعدها أفعال فمذ ومنذ أسماء، يعني تعرب ظروفا، واضح. ما رأيته مذ أذن المؤذن، منذ أذن المؤذن، انظر وقع بعد مذ ومنذ فعل. فهنا ماذا نعرب مذ ومنذ؟ أسماء هي، ليست حروفا، تعرب ظروفا يعني. طيب إذا وقع بعدها أسماء فنقول ننظر هذا الاسم الذي بعدها مرفوع أو مجرور. إن كان مجرورا قلنا مذ ومنذ حروف جر، وإن كان مرفوعا ننظر هل هو اسم مفرد أم جملة، المراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة، هل الذي بعدها جملة كاملة أو مفرد. فإن كان مفردا فهو مبتدأ ومذ ومنذ خبر، منذ ومنذ الظرف متعلق بمحذوف خبر. وإن كان جملة فنعرب الجملة كما هي، وتلك ظرف متعلق غالبا يتعلق بالخبر. واضح هذا؟ هذه الخلاصة. طيب تراجعها في الحاشية. إذن ما الذي زادنا هنا من حروف الجر مما لم يتقدم معنا في أول الكتاب؟ رب، هلا رب تقدمت، مذ ومنذ على ما ذكره هو، وواو رب، واو رب قلنا صحيح أن الجر برب، ومذ ومنذ ليست دائما حروف جر، قد تكون حروف جر وقد لا تكون. ومر معك أيضا حروف جر أخرى في الكتاب، ما هي؟ مر معنا حروف جر أخرى في الكتاب في أثناء الكتاب لم يعدها هنا، حاشا وعدا وخلا، خلا وعدا وحاشا تكون حروف جر إذا لم تسبق بما، إذا لم تسبق بما، ها؟ وحتى، حتى في بعض المواضع أيضا تجر، أحسنت، حتى في بعض المواضع أيضا تجر. طيب بقي معنا المجرور بالإضافة. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. قال الشارح رحمه الله: وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، يعني المخفوض بسبب الإضافة، لكن ما الخافض له؟ هذا فيه خلاف بينهم، والصحيح أن الذي يخفض المضاف إليه هو المضاف، الصحيح أن الذي يخفض المضاف إليه هو المضاف. فغلام زيد، ما الذي خفض زيد؟ غلام. وبعضهم يقول مخفوض بالإضافة، ويقصد أن الإضافة نفسها هي التي خفضت، والإضافة شيء معنوي، الإضافة شيء معنوي والمضاف لفظي. واضح؟ طيب المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع، ذكر المؤلف منها نوعين: الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، هذا الذي ذكره المصنف، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في. إذن منها ما تكون الإضافة على معنى اللام، ومنها ما هو على معنى من، ومنها ما هو على معنى في. سيبدأ بما هو على معنى من وعلى ما هو بمعنى في، لأنهما خلاف الأصل، ثم يؤخر ما هو على معنى اللام مع أنه الأكثر. طيب قال: أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذا أمثلة المؤلف. انتبه، الإضافة أحيانا تكون على معنى من، يعني أن نقدر بدل المضاف إليه، أو أن نقدر بين المضاف والمضاف إليه لفظ من. فجبة صوف نقول جبة من صوف، جبة صوف، جبة من صوف. ما ضابط هذا النوع الذي تكون فيه الإضافة على معنى من؟ المضاف جزء من المضاف إليه، الجبة جزء من الصوف أو لا؟ جزء من الصوف. أمثلة المؤلف: ثوب خز، يعني ثوب من خز، باب ساج، أي باب من ساج، نوع أنه من ساج، خاتم حديد، أي خاتم من حديد. فالخاتم جزء من الحديد، بعض من الحديد، الباب بعض من الساج، الثوب بعض من الخز، والجبة بعض من الصوف. فالإضافة هنا على معنى من. من يأتي بأمثلة غير هذه؟ خبز شعير، أي خبز من شعير. ها مثال آخر: بيت حجر، أي بيت من حجر، ثوب قطن، أي ثوب من قطن، إناء فخار، أي إناء من فخار، نعم، جدار طين، أي جدار من طين، سلم حديد، سلم من حديد. واضح؟ إذن الإضافة تكون على معنى من متى؟ إذا كان المضاف وهو الأول جزءا من المضاف إليه الثاني. طيب وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فين، فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل. قال فإن الليل مكر ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه، يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، الثاني ظرف للأول. مكر الليل مكر في الليل، ما يصلح تقول مكر من الليل، هل المكر جزء من الليل؟ لا، فالإضافة هنا على معنى في، أي على معنى الظرفية، مكر الليل أي مكر في الليل. مثال آخر يوسف، عمل النهار، عمل في النهار. نعم أحسنت، مسيء النهار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مسيء النهار أي المسيء في النهار، مسيء الليل أي المسيء في الليل. أحسنت، درس المغرب، درس في المغرب. أحسنت، خوف الحرب، خوف في الحرب. لا بأس لا بأس. طيب حامل فقه، تقصد حامل فقه؟ لا، حامل للفقه. هل الفقه ظرف للحمل؟ الفقه وعاء، مثل الليل وعاء للمكر، وعاء للدرس، ليس كذلك. مثلا درس الضحى، درس الضحى يعني درس في الضحى، فالضحى ظرف. فهل الفقه ظرف للحامل هذا؟ لا. ها، صلاة العصر، صلاة في العصر، ما شاء الله. إذن هذا النوع الثاني. قال وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد. هل الغلام جزء من زيد؟ لا. هل زيد ظرف للغلام؟ لا. إذن لا صلح الضابط الأول ولا الضابط الثاني، فهي على معنى اللام، غلام لزيد. قد تقول بدل هذا، بدل ما نقول ما ليس كذا ولا كذا، مباشرا جرب اللام، نقول غلام لزيد وحصير للمسجد. لماذا لم يقولوا هكذا ويختصرون؟ نقول لأنه أحيانا لا تستطيع تقدير اللام، يعني من حيث المعنى يصير في تقدير اللام شيء، لا تستطيع تقدير اللام فيكون الكلام واضحا، فنقول لكن هذا هو الأصل. ما دام أن المضاف ليس جزءا من المضاف إليه ولا المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي على معنى اللام. فهمت كيف تقدرها أو لم تفهم؟ فهي على معنى اللام، لأنه ليس معنى إلا هذا، واضح؟ إذن ما كانت الإضافة فيه على معنى اللام كيف نعرفها؟ ألا يكون مما هو على معنى في ولا على معنى من، لا يكون المضاف جزءا من المضاف إليه فيكون على معنى في من، ولا المضاف إليه ظرفا للمضاف فيكون على معنى في. من يأتي بأمثلة غير هذا؟ جحر ضب، لو دخلوا جحر ضب أي جحرا للضب. نعم أحسنت، باب دار أي باب للدار. انظر الفرق، باب ساج أو باب حديد وباب دار. باب حديد الإضافة على معنى من، لأنه باب من حديد. باب دار على معنى اللام، باب للدار. نعم، مال محمد أي المال لمحمد، المال هذا لمحمد. سيارة زيد، سيارة لزيد. فرش مسجد أي فرش للمسجد. خالد، بيت كتب، بيت للكتب. نعم، كتاب عمرو، كتاب لعمر، مفهوم هذا؟ إذن الإضافة إما أن تكون على معنى من أو على معنى في أو على معنى اللام، وهو الأصل، يعني هو الأكثر، هو الأكثر، ولهذا إذا لم يصلح تقدير الأول ولا الثاني قدرنا الثالث، والذي جر المضاف إليه هو المضاف. ما هو خوف حرب؟ يعني أن الحرب، نعم، والمراد بها تلك الوقعة، ذاك المكان الذي حصل فيه، يعني هو قلنا قد يصلح أن يكون مثالا له، وإن كان الظاهر، نعم، الأقرب أنها بمعنى اللام. طيب بقي معنا النوع الثالث من أنواع المجرورات وهو المجرور بالتبعية. قال رحمه الله: وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. يعني سبقت معنا أين سبق معنا الكلام عن هذه المجرور بالتبعية؟ أين؟ في أي أبواب؟ ما هذه الأبواب التي أخذناها؟ نعم، ما هذه التوابع؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل، فهي تدخل في باب المرفوعات وتدخل في باب المنصوبات وتدخل في باب المجرورات، لأنها بحسب المتبوع رفعا ونصبا وجرا. قال رحمه الله: وقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القدر، ليلة الخميس 27 من شهر رمضان. يعني وأحيانا من باب التنبيه بعض المؤلفين يجزم بأن هذا حصل في ليلة القدر باعتبار أنها ليلة 27، وقد تكون كذلك وقد لا تكون كذلك. سنة 53,300 من الهجرة أعاد الله تعالى علينا من بركته، آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. ونحن نقول بحمد الله تعالى تم الفراغ من التعليق على هذا الكتاب ضحى يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة لعام 40,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 32 مجلسة كان بدؤها في يوم السبت السادس. ماذا؟ في 72. ماذا قلت؟ في 72، يعني اختصرنا أكثر من النصف. وكان بدؤها في السبت السادس من جماد الأولى، هكذا السادس من جماد الأولى لعام 40,400. فأنصح الإخوة بمراجعة الكتاب، مراجعة المتن وحفظه، حفظ المتن مع مراجعة التعليقات عليه، وألا يهمل هذا النوع من أنواع العلم وهو النحو، لأنه كما تقدم معنا فأس العلوم. الذي لا يتقن النحو غالبا يصير عنده ضعف في بقية الفنون، والذي يعينه الله على فهم النحو فهذا سبب لإتقان العلوم الأخرى، وعلى حسب قوة الشخص في اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وغير ذلك تكون قوته في بقية الفنون. ولن نواصل سلسلة في هذا الفن هذه الفترة، وإنما يعتبر هذا مدخلا لهذا الفن. ثم كما كنا نبهنا الإخوة الذين يحضروا معنا الحلية ونواقض الإسلام أنه سيكون معنا إن شاء الله بعد العصر سلسلة، لكن ليست في فن واحد بل هي في مبادئ الفنون، بمعنى أننا سنأخذ كتابا أو كتابين مثلا في الصرف، وكتابا في الأصول، وكتابا في البلاغة، وكتابا في أصول الفقه، وكتابا في الفقه، وكتابا في التفسير، وكتابا في أصول التفسير، وكتابا في القواعد الفقهية، هكذا. كلما أكملنا بداية فن دخلنا في بداية فن آخر، من أجل أن يكون عند الطالب شيء من الإلمام بسائر الفنون لفائدتين: الأولى أنه قد يقدر على الشخص الانقطاع عن العلم فيكون عنده إلمام يعني أساسي بعامة الفنون، بحيث لو قدر له الانقطاع يستطيع أن يواصل ولو وحده بالقراءة في كتب العلماء فيفهم لو قرأ كلام العلماء. وأيضا الأمر الثاني أن العلوم مترابطة، العلوم الشرعية مترابطة، ولاحظت أنا خلال السلاسل التي كنا نفتحها مثلا في العقيدة وفي التوحيد أن أكثر ما يواجه الإخوة من المشكلات هي المسائل اللغوية والمسائل المبنية على مسائل أصول أو نحو هذا في دروس العقيدة وفي دروس التوحيد مثلا، فتجده يعني أكثر ما يتعثر في فتح المجيد، في الطحاوية، في التدمرية، في غيرها، أكثر ما يتعثر إذا جاءت مسألة لغوية، فهو ليس عنده شيء من اللغة، من البلاغة، من الصرف، من النحو، حتى تكون أساسا له لفهم الكلام. فإذا يعني صار عنده شيء من الإلمام بالفنون عامة من حيث البدائيات كان هذا معينا له على السلاسل الأخرى ولو في فن مختلف. وعلى هذا فما سيكون هناك معنا درس بعد هذا إلا إن شاء الله إذا أكملنا يعني سلسلة العقيدة وبعض السلاسل الأخرى سنكمل على الطريقة التي كنا نبهنا عليها الإخوة. من عنده شيء قبل أن ننتهي. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.